أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد ينشر التغريد. يملأ الحب سمانا سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. فاحت الأرواح عطرا سخاء النفس بشرى نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرى نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أنفسا بالخير جادت وتآخت وتلاقت أنفسا بالخير جادت وتآخت وتلاقت وغصون الزير مالت فافرحوا يا مسلمين. وغصون الزير مالت فافرحوا يا مسلمين. أيها الأحباب هيا ننشر الفرح سويا أيها الأحباب هيا ننشر الفرح سويا هاك حلوى وهدية فافرحوا يا مسلمين. هاك حلوى وهدية فافرحوا يا مسلمين. فافرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين.